ودخل المدينة على حين غفلة من النهار فوجد فيها رجلا يقتتلان هذا من سيرته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي في عهده على الذي من عدوه فعكزه موسى فقضى عليه